بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنه صفته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا يليق بكرم وجهه وعز جلاله، واستهديه واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه بها، واستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجي منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا باب جديد من أبواب الرسالة، هو باب العلل في الأحاديث، وقد نظم بإثر مبحث النسخ، المبحث الذي سبق أن عبرناه عبورا بالمتيسر المتاح. ذلكم الباب أو المبحث الذي اختزلنا أبوابه في الثلاثة، أي في الفصول الثلاثة، فصل الممهدات التي قدم بها، ثم فصل صور النسخ باعتبار محله وباعتبار ما يقع به استقلالا وتعضيدا، ومبحث ما يلتبس بالنسخ من صور التخصيص والبيان في الكتاب والسنة. السؤال الآن الذي دائما نبدأ به، وما وجه هذا الترتيب؟ لماذا جاء بباب العلل في الحديث بعد باب النسخ؟ أولا، لأن النسخ لا يكون إلا مع التعارض، إلا مع الاختلاف، بل إنه يكون حين ينتهي الاختلاف إلى غاية، بحيث الحكم الرافع للحكم الأول السابق عليه يكون مختلف، يكون كرفع الفرد باستحباب أو رفع الشيء مطلقا، لأن عرفنا أن النسخ إبطال يعني محو، إما إبطال الحكم أو إبطال الحكم والعين التي تعلق بها الحكم، ما في تحويل القبلة، إبطال أن هذه الجهة أصبحت قبلة، تحولت القبلة. وبالنسبة للتحويل الفردي صلاة الليل إلى كونها نافلة، إبطال لحكم الفرد بحكم استحباب دون عين المتعلق، بقيت صلاة، أبطل الحكم الذي هو الفردية. إذن النسخ يحيل على الاختلاف، فهل الاختلاف له هذه الصورة فقط أم له صور متكثرة؟ جاء هذا الباب ليبين أن هناك صورا من الاختلاف هي المسمات علل. فإذن ابتداء، ليس المراد بالعلة في الحديث ما يقصده المحدثون من العلل الخفية القادحة، أبدا، ليس هذا المراد، فهذه معظمها في الأسانيد ويتولاها الجهابذة، ما علة خفية قادحة يقف عليها الجهبيد من نحو الإرسال الخفي ونحوه ورفع الموقوف ونحو ذلك من أشياء وقف عليها أهل العلم، وهي مما يؤثر في صحة الحديث، يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا. شدود المخالفة للشرط المذكور في الحديث، والعلة هي علة تقدحه في كون الحديث صحيح. إذن العلل هنا هو ما يعرض للأحاديث مما يجعلها مختلفة، اختلافا يصل بها إلى حد التعارض الظاهري الذي يحتاج إلى أو يجعلها موضع تساؤل ونظر من المجتهدين، كيف نوفق؟ هل من سبيل إلى الجمع؟ هل من سبيل إلى الترجيح؟ هل تكافأت الأدلة من الجهتين أو المرجحات فنتوقف ونرجع إلى براءة الأصل أو استصحاب الأصل؟ المبحث إذن عظيم جدا وأصولي بامتياز، هذا الأصول. وكلمة علة هنا كما هي أصلها في اللغة تدين بعارض ممرض، عارض ممرض كما نقول نحن اعتللت بكذا، يعني في علة عرضت للعافية فأخلت باستواء الصحة وكمالها. في تسميتها بالعلال ما يحيل إلى مسائل معينة، وهو أن الدليل حين يكون قويا من جهة، وقل بعبارة بين قوسين بريئا من العلل، يكون نافذ الحكم فيما ينفذ فيه أو فيما يرسل فيه أو ما يحتج به وعليه. ذلك أننا نتذكر أن من أوصاف الدليل المحتج به مسائل أربعة: أن يكون صحيحا في نفسه ورودا، وأن يكون واضح الدلالة على الحكم لا يشبه على دلالة شيء، وأن يكون مستمر الدلالة لم ينسخ باق، وأن يكون راجحا على معارضه دام وجد المعارض. وهذا كنتم تذكرون في درس من الدروس التي مضت نظمت لكم، هذا بيت معروف: شرط الدليل صحة ثم وضوح، دلالة استمراره ثم رجوح، على معارض إدام وجدا فإن خلا عن واحدين ففندا. واحد سقط من هذه السقوط يتوقف الذين يتحرون في الأدلة خصوصا في الأبواب بحسبها، لأن دليل الحكم في الدماء غير دليل الحكم في الأدبيات، غير ما يشترط للدليل الحكم في المناقب والرغائب والرهائب والمغازي والأخبار. ذلك وهذا قد يجيئنا بعضه في إشارات للإمام الشافعي في هذه الرسالة التي تعتبر الأساس الأصولي لما جاء من بعدها من رسائل وقاعدة ومفصلة لقوانين الاستنباط. تعلمون أن هذه الأصول حين تكون بأقلام الأئمة كل كلمة ينبغي أن تتوقف عندها، كل جملة، كل اختيار، وهي ليس مبالغة ما سبق لكم من قول المزني رحمه الله منا كررها مئات ولا يزال يكرر إلى وقت الحكاية، لا ندري كم كرر من بعد. وليس تكررنا عبتيا، وإنما تكررا لاستخلاص معاني الوقوف على العصر. إذن العلل أشياء تعرض للأحاديث تجعلها موضع نظر من المجتهد لكي يسوي هذا الخلاف، خصوصا حين يكون خلافا ممرضا أي مضعفا للدليل. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الشيء حين يريد الدخول إلى مبحث فإنه يقدم بمسائل تعتبر لاحبة في الباب، واضحة بينة قواعد شأن المقاعد الأمور. يقول أولا شأن الأدلة فيما بينها خصوصا الأصول الكبرى السنة والكتاب أن يكون كل واحد منهما في نفسه متفق، أن يكون متناقضا مختلفا أصل، يعني المشكاة واحدة. فالمتحدث بالكتاب بلاغا هو المكلف ببيانه شريعا، مصدر واحد. فإذا لا ينبغي أن يتصور في الكتاب خلاف في نفسه إلا أن يكون من نوع الأضرب التي سبقت، الخلاف بين خاص وعام، بين مطلق ومقيد، بين مجمل ومبين، التي لا تضر بل إنها نوع من الامتداد. حتى قال أهل العلم إن الزيادة البيانية لا تعد خلافا فضلا عن أن تعد نسخا. نعم، حين يصل التعارض ليكون نسخا والنسخ وارد كما سبق فإنه يحدد، والمسائل في القرآن سبقت لنا إحصاؤها إحصاء في النظم المعروف في بيان المنسوخ من الناسخ أو المنسوخ تحديدا. الإمام الشيوخ رحمه الله لم يتجاوز 21 آية قيل فيها بالنسخ، وعند التحرير تبقى معك 10 من الآية، شيء مضبوطة جدا. وفي السنة أزيد من ذلك جمع الإمام الحازمي رحمه الله في الكتاب المسمى الاعتبار في المنسوخ من الآثار، وسأحاول انضمها إن شاء الله لكم في نهاية الرسالة بإذن الله تكون مع نظم الشيوخ رحمه الله، تعرف بهذا الذي قيل فيه منسوخ، حتى لا يدعي المدعي أن معظم السنة منسوخ أو معظم القرآن منسوخ. فقال إن من القرآن والسنة توافقا من أبواب، إذن قبل أن يدخل إلى الاختلاف أن يؤسس له بالاتفاق الائتلاف، لأن الاختلاف عارض على الأحاديث، خصوصا الاختلاف الذي قلنا لكم قد يكون علة فعلا. ما بين القرآن والسنة من الوجوه التي تبدو فيها نوع من الاختلاف الذي لا يضر ولا يسمى علة بالمعنى الأصولي، نجد أن القرآن تجيء السنة بإزائه على بنفس ما ورد به نصا، يجيء في القرآن ويجيء مثله في السنة، فنقول هذا بينهما تطابق. وذلك نحو مثلا النهي صلى الله عليه وسلم عن الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، لو وضعت بإزائه قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تأملت تجد هذا النهي الظن أكذب الحديث إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تجد أن الأمر باجتناب الظن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم احذروه اجتنبوه، اختلفوا الصياغ ويقع التقارب. وكذلك كثير من الأوامر في السنة وفي الكتاب، وكثير من الرغائب في السنة، وكثير من الرهائب في السنة، وكثير من المناهي في الكتاب والسنة. ثم أيضا بينهما ما بين المجمل والمبين، تجد نص في القرآن مجملا وتجده في السنة مبين، وبيان الشيء منه، فلا يقال فيه اختلاف معلل. مثلا أقيموا الصلاة ويجي بيانها صفتها في السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي وضوبت صفة الصلاة، ولله على الناس حج البيت وتجد حجته صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم ونقلت صفة حجته صلى الله عليه وسلم. تجد القيد المطلق في الكتاب هو أيضا نوع بيان، نوع بيان كما سبق أن قلنا لكم، أن تجد الزانية والزاني فجلدوا على إطلاق الزانية والزاني، ثم يجيوا في السنة تفصيلوا تقيدوا هذا المطلق ببين أن هذا الذي يجلد أن حده الجلد إنما هو العجب أو البكر بالبكر وليس المحصن، تقييد المطلق، أو حمل هذا العام على خاص كما هي تسمية الإمام الشافعي رحمه. ثم حين ندع هذه المسألة، وحين يتعارض القرآن والسنة، يعني حين يبدو هو دائما الشافعي يدفع هذا وصحيح، يقول لا نجد بين نصين صحيحين اختلافا يؤدي بنا إلى التوقف، يعني لا ندري ماذا نصنع، يعني اختلاف ممرض، اختلاف يجعلك تحار، هذا لا تجده إلا أن تكون العلة فيك، العلة في الناظر أحد شيئين، قصوره في فهم النص وتسمى خطأ التأويل، وثانيا فوت السنن عنك، بمعنى أن محفوظك من السنن قليل، يجيئك من هذين في الغالب مدخل عليك. إذا أخذنا السنة في نفسها الأصل فيها أن تتوافق السنن، تكون متوافقة، فإن بدا الخلف بينها تعارضا لا تكاملا حتى نخرج صور الاختلاف التي هي اختلاف القرآن مع السنة بالإجمال والتبيين أو بالإطلاق والتقييد أو بالعام والخاص، لا يقال فيها تعارض ممرض تحصيل. نجد أن التعارض الذي ينبغي أن يدفع هو التعارض الذي لا يمكن الجمع بينه، وهذا يلتجأ فيه إلى مسائل تسمى بقوانين رفع التعارض. في الحديث الذي يسمى مختلفا، لأن عند أهل العلم مختلف الحديث أخص من العلل في الحديث المختلف، اختلاف الحديث أوسع من مختلف الحديث اصطلاح، لأن مختلف الحديث ما عورض بمثله وضده المحكم ما سلم من المعارض لنصوص السنة، ومقابله في القرآن مشكل القرآن يسمى بمشكل القرآن، هذا يسمى بمختلف الحديث. ثم الحديث إن يباه الآخر يأباه الآخر مختلف، سنة إذن صورة الاختلاف الذي يبدو ظاهره التعارض، القانون فيه عند أهل العلم كما هي في المختلف، أولا إذا أمكن الجمع أخذنا به هو الأول قبل كل شيء، فلما ممكن الجمع على أي وجه من وجوه الجمع نلتجئ إلى نسخ إن عرف التاريخ، إذن حتى النسخ لا نبدأ به ولو عرف التاريخ، لأن الجمع لما؟ لأن الجمع يقتضي إعمال الدليلين، والإعمال أجدر من الإهمال، أي من تهمل أحدهم، لأنك بالنسخ تأخذ بأحدهم، تقول أن النسخ إذا كان بالتاريخ، أما إذا كان بصريح النص من المسرع أو من صاحب فهذه مسألة أخرى. كنت نهيتكم حين يجيء النص من الشارع وكنا نفعل كذا ثم وكان الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، نقول حين يكون النسخ بالتاريخ لأنه تهو أيضا نسخ بنوع اجتهاد، هذا لا يمكن الجمع وهذا متأخر، فإننا نصير إلى اعتماد الآخر. إذن أول ما التجئ إليه الجمع إن أمكن، لأن في إعمال للدليلين، فإن لم يمكن وحصل بيان التاريخ أحدهما وأنه متأخر عن سابقه رجعنا إلى نسخ الآخر، نسخ الأول بالآخر بالمتأخر. فإن لم يكن علم بالتاريخ إن لم يمكن النسخ نرجع إلى الترجيح بالمرجحات، وفي الترجيح إعمال دليل واحد أو أحيانا إعماله وإنه صور من صور الجمع الحاصلة بالترجيح، فإن تكافأت المرجح هذا يسمى بالتصور الافتراض العقلي، هذه كلها مفترضات هي لا تجدها واقعة في النصوص، ولكن أهل الأصول يذهبون بالافتراض إلى غايته، وهذا شيء إيجابي، إلا أنه حين يتكتر يفتح بابا لتساؤلات فلسفية وأحيانا خارج الإطار العملي خارج النصوص العملية. فإن لم يمكن الترجيح فإننا نتوقف تسمى الوقوف، لأن لا دليل أحق بالإعمال من الآخر، وحين نتوقف نرجع كأن كلا الدليلين غير موجودين، ترجع إما لبراءة أو استصحاب حكم سابق. هذه بإجمال قواعد فك التعارض أو فصل التعارض. أو الخروج من ضائقة التعارض السوء الظاهري، ولنقول الحقيقي أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الصين مشكاة واحدة اسمها مشكاة الحق. لا يمكن للحق أن يتناقض لا كل ولا جزء، بل إن القرآن جعل الاختلاف في القتال دليل أنه من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تعارض تناقضا. الاختلاف الكثير هو التناقض، الاختلاف اليسير هو التشابه، الاختلاف اليسير هو اختلاف الإجمال والتفصيل، اختلاف العموم والخصوص، فهذا ليس اختلافا كثيرا يجعل النصوص تقف في وجه بعضها وتتناقض. اختلاف الكثير دليل التناقض، ودليل أن هذا ليس من مصادر الحق. تعالى ربنا عن ذلك، يعني تعالى كلمته عن أن تكون مجانبة للحق. وقد سبق بينا لكم في قول الله ومن خصائص كتابي وتمت كلمات ربك صدقا صدقا فلا تتعارض لا خلف في أنبائها، وعدلا فلا ظلم في أحكامها. والعدل كاسمه متعادل ميزان، والصدق كاسمه تطابق ظاهر وباطن سر وعلن، صدقية تطابقية، والعدل ميزان، وكلاهما ينفي الخلل أو التعارض المخل بالصدقية أو العدل. نعتن للكتاب وتوصيف الجواهر جواهر خاصة. أول ما كتب فيه المختلف وهو أخص من الاختلاف الذي سميناه من خلال الإعلان الإمام الشافعي، أول من صنف في المختلف الشافعي، فكن بهذا النوع حافي، كن بهذا النوع محتفي. وإنما يصلح فيه من غدا بالفقه والحديث والأصول وأصول بدء، يعني الذي تمكن في الفقه والحديث والأصول، والذي يمكن أن ينظر في المختلف. أما ضعيف الأدوات ضعيف الروايات فإن نظره يكون باب للفتنة في مثل هذه المسألة. وقد حصل وألفت كتب في الرد على الذين دخلوا من باب ظاهر التعارض للتشكيك ولإلغاء بعض النصوص ولإبطال كثير من الأحكام اللي هي أحكام الشريعة. العلل في الأحاديث التي تدخل بنا إلى باب التعارض الظاهري الذي يحتاج إلى أن يتوقف الناظر فيه بأصول ليضع القواعد الممكنة. ما هي صور الاختلاف؟ قبل أن نقول قواعد، وإن كنا مدنا لكم بها قواعد الترجيح هذه تجي إن شاء الله فيما بعد، هذه مراجع الترجيح، قواعد الترجيح ضمن المراجع. لكن صور الاختلاف، صور الاختلاف يمكن حصرها في معاقد ثلاث. ما يرجع الاختلاف فيه لجانب الرواية، وما يرجع الاختلاف فيه للنص المؤسس، وما يرجع فيه للملابسات، ملابسات النص وما يحيط به. وسأمثل لكم بعضها، يعني مدان بالملابسات، ثم نرجع إلى الأمثلة في الكتاب لتكشف كل هذه المسائل إن شاء الله. جهاد الاختلاف من جهة النص المؤسس نفسه، ونفتح الباب للتوسيع. ولن نص نبوي ونحن نتكلم عن الأحاديث يكون فيه الاختلاف بسبب صياغته، بسبب دلالته من الصياغة والدلالة، تكون دلالة الأمر فيه محتملة، دلالة النهي فيه محتملة. الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون لغيره، وهو الاستحباب في أحق أقل درجاته، بل قد يكون أحيانا للإذن لمطلق الإذن. في صيغته قد تكون صيغة النص مختصرة، اختصرها الراوي، في حين آخر رواها على وجهها كاملة، وقد تكون مروية بالمعنى، في حين آخر التزم فيها اللفظ، فيكون بين الراوي بالمعنى وبين الراوي بالنص اختلاف. وقد الراوي على وجه النص على وجهه، والراوي به مختصرا، والراوي به مقتصرا على طرفه دون تتمته، مع الراوي له بكماله وأيضا من أسباب الخلف. من أسباب الخلف في صيغته أن يكون عاما ولكن عمومه ليس مرادا، وإنما جاهل الواقف عليه بهذا اللون من ألوان الدلالة في النص، فقال نحمل على عمومه الكلي، فبدأ الاختلاف بينه وبين نص آخر خاص، مع أنهما ملتقيان. كنا هذا عام يراد به الخصوص، وهذا جاء خاص بنفس الحكم، يكون بحسب الناظر قد التقيا، فالعام المراد به الخصوص قد جاء في نص آخر صريحا بالخصوص بدلالة الخصوص. ثم قد يكون الحديث واردا على سبب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو نزلت، أو هذا الحديث ورد على كذا في حدث معين، فيروي الراوي مجردا عن سببه، في حين يجيء الآخر مردا بسببه، فيحصل بين نصين أنواع تعارض. قد يكون النص الحديثي بملابساته أنه جاء جوابا في حالين أو أحوال مختلفة، ففصل عن أحواله أو رأى كل منه في حال معينة دون أن ينتبه إلى أن الأجوبة كانت لجهات مختلفة في أحوال مختلفة تقتضي اختلافة الحديث، فهذه الجهات المقتضية الاختلاف غيبت أو حدفت أو الراوي نسي أن كيف الرواية، لابد. ومن هنا تعب الرواة في الجمع واستقصاؤهم، وهذا فائدتها قطبية هؤلاء الأئمة ونجوميتهم الذين تصدوا لهذه الشيء. وهذه الأشياء ليست في أحاديث النبي حتى في رواية اللغة، فالذي يتوسع في رواية اللغة ويصل بها إلى قواعد يؤصل بها للأصل والمستثناء، فرق بينه وبين الذي يكتفي بأبسط الدليل أو أقربه أو بدائرة من دوائر أو مدونات موارد اللغة فيكتفي بها لتنزيل قاعدة عليه في الروايات وهو وارد أيضا. والإمام الشافعي موضوعي حين يتحدث بها بهذه العبارات الصريحة. إذن ملابسة النص أسبابه تعدد الجواب لتعدد السائل، ثم الرواية، هذه الدراية، ثم الرواية. تكون رواية ذات مخرج واحد وقد تتعدد مخارجها، وقد تكون هذه أكثر وهذه أقل، وهذه مخرجها الراوي الأكبر سنا والأحفظ والأكثر صحبة، وهذا راويها عاين وشهاد، أشياء هي أسباب من الاختلاف إذا لوحظت كانت دواعي للجمع وللترجيح، للجمع إذا كان هو الذي يقضي برفع الخلاف، أو للترجيح إذا كان هو المرجع في رفع الخلاف. توضحت لكم الصورة شوية؟ توضحت شوية؟ لا. إذن جهات الاختلاف التي سميت العلل في الحديث، العلل، العلة دائما تكون عارضة على الأصل الذي هو العلة، عارضة ومعنى معللة يعني حال تعرض وفيها اختلاف وهي مختلفة وتحتاج إلى معالجة أي إمعان نظر فيها، فينا نحن من هذه الأشياء أن تكون على هذه الصورة. مش دائما العلة هي الأسباب، علة السبب الموجب والإمارة التي ينبغي أن تلاحظ في إلحاق الحكم، هذه أشياء ستجدون في باب القياس وشروطه، ما هنا في باب الحديث المراد بها هذه الوجوه من الاختلاف التي مرجعها الحديث رواية ومتن، سند ومتن. قد يجيء الاختلاف من السند وهو قليل هنا وكثير في علل في المعلل أو المعلل من الأحاديث على مصطلح الحديثيين أو علماء الحديث، وتجيء في نص الحديث، وتجيء في ملابس الحديث الذي ذكرنا منه السبب خير، واختلاف اختلاف الحال واختلاف السائل ونوع ذلك. إذن الاختصار والاقتصار وتعدد الوجوه، تعدد الصيغ، تعدد المحامل الدلالية، تعدد كون الحديث خارجا عن السبب وكونه خارجا ملابسا لحدث، لا للسبب لا للسؤال ولكن لحدث، أشياء تجعل الأحاديث إذا نقلت بهذا الوجه أو خلت من هذا الوجه حصل منها وكأنها تعارض. نظروا معي أنا أقدر لكم بدأوا بي، لأنه إذا دققنا في جهات الاختلاف أمكننا أن نأخذ بالقواعد المتمكنة للترجيح في بابه أو للجمع بحسبه. نبدأ بالأمثلة ونأخذها من نوع وكثر الأمثلة، لأن الأمثلة تحتاج فعلا إلى توضيح كافي. كثر من الأمثلة في العبادات، في المعاملات، سواء كانت هذه المعاملات في العقود، حتى في الأشياء التي تصل إلى حد الأحكام المتعلقة بين دار الحرب ودار الإسلام، عملات حتى الخارجية الدولية، مثل كل هذه الأشياء حتى يغطي الفقه العملي أو الأحكام العملية بأمثلة تدل على ما وراءها، كما يستعمل دائما الإمام الشافعي يقول هذه مثل كافية في الباب تدل على ما وراءها، لأن الاستقصاء ليس باب هذا وغيره وليس ممكن. نبدأ بأمثلة التي تتعلق بالعبادات، اختاروا الأمثلة التي تتعلق بالعبادات. الآن أولا استحضر لكم مثالا يتعلق بصلاة الخوف وقت التلاميذ. العبادات أمثلة جاءت في أنواع معينة. بصلاة الخوف قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ابتداء في غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة كما تعلمون كانت في السنة السابعة للهجرة، وكان أن احتاج الصحابة فيها على أحد قولين إلى أن يلفوا الخرق على أرجلهم وأقدامهم لما نقبت من كثرة السيل. هذه الحرب كانت مع نجد وما فيها من قبائل غطفان، من أشد القبائل العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا المدد الأكبر في غزوة الأحزاب خلال غطفان. في غزوة ذات الرقاع والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه سهاء 400 مقاتل، خرج صلى الله عليه وسلم، وكان أن نزل الإذن بصلاة الخوف. المهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهم على صورة من الصور، ثم من بعد صارت صلاة الخوف سنة في الحرب بقوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا فجاءت الصفة في القرآن. هذه الصفة التي جاءت في القرآن لم يقع الاقتصار عليها في السنة، فبلغت صور صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف أزيد من 15، يعني حوالي 16 صفة لصلاة الخوف نقلت إلينا، وأفردت بتصنيف من بين أفرادها ابن حزم كيفيات صلاة الخوف، وصحح كثير منها تزيد على 10، حتى ادعى بعضهم أنها كلها صحيحة. ولن تستبعد لنا كثرة المغازي وكثرة حوادث الخوف التي كانت تقتضي أنه في كل مرة كان النبي يصلي صلاة. كيف نتعامل مع هذه الصور التي تبدو كانها مختلفة؟ لا يمكن أن نذهب ابتداء للقول بالنسخ، بأن هذه واحد منها نسخ الباقي أو الأخير نسخ سائرة. أولا لا نعلم التاريخ، وثانيا ليس هذا بالمنهج الأول عند التعارض. الإمام الشافعي رحمه الله قال أن الأنسب هو أن تحمل على اختلاف الأحوال أو شيء جيد، وهذا صورة من صور الجمع، صورة من صور الجمع. أولا الاختلاف أن أحيانا تكون صلاة خوف في حضر، يعني المسلمون قد يغزون في دياره فتكون لها صورة، قد تكون صلاة الخوف بين يدي المعركة، أي قبل الالتحام، قد تكون في بدء الالتحام، قد تكون والمسايفة قائمان الوجع. الأحوال متكترة، فطبيعي هنا أن تتكتر صور صلاة الخوف. لكن يقول هذا وجه حمل قولها مختلفة، لكن ما الذي نقدمه في المختلف؟ هو نقول لكل أن يصل يأخذ منها بحسب حاله. هذا جواب ولا لا؟ جواب. لكن هو يقول أنا عندي، هو يقول الشافعي الأشبه، الأشبه بأن يقدم ما وافق سورة القرآن في حكايته للصلاة، ولكن هذا ليس بلازم، مقدم لشبهه من جهة واحدة تسميه المرجحات، الشبه بالقرآن، تعاضد المعاضدة. ثانيا كونه الأقوى في مكايدة العدو، هنا سنجيب لكم الصورة فتتضح لكم، الأقوى في مكايدة العدو. وثانيا لكون الصفة التي حكاها القرآن في صلاة الخوف أعدل بالنسبة للطائفتين، وأنا أرجع لكم الصورة الآن التي جاءت عليها صلاة الخوف في القرآن. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى. إذن أنا في تقسيم الجيش إلى طائفة، طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله ابتداء قسمهم، وطائفة هي في وجاه العدو في مواجهته بأسلحتها. هذا كان العدو هنا أم هنا في القبلة أو في غيرها. طائفة متفرغة للحراسة وطائفة مشتغلة بالصلاة، حتى إذا صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة ثبت قائما وقامت هي تتم ركعتها الثانية ثم تتشهد فتسلم وتنصرف، النبي قائم ينتظر طائفة الثانية ينصرف، تنصرف هذه الطائفة التي صلت فتأخذ أسلحتها وتقوم بالحراسة ثم تأتي الأخرى لتدخل مع رسول الله في الركعة الثانية فتصلي معه هذه الركعة ويثبت النبي جالسا في تشهده، وتقوم هذه لتأتي بركعة الثانية بالنسبة لها ثم تسلي. هذه صورة من صورة. قال هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ليسلم بهذه الطائفة. في صورة أخرى إذا كان العدو في جهة القبلة، يعني لا نتخوف من غرة من خلفنا، يعني لا لست هناك منافذ للعدو من الخلف محصن الخلف ومن جهة القبلة، فهذا ابن صلى الله عليه وسلم يبدأ بهم جميعا محرما ومسلما، محرما بهم ومسلما. يعني إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الأول الطائفة التي قبل الصف الثاني على التصور أنهم صفين يبقون من قيام غير ساجدين، ثم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قام أولئك معه ثم رجعوا الآخر من ورائهم فأتموا صلاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم كلهم الركعتين صلى بعد، والآخرون يأخذون الأسلحة من ورائه حتى إذا سجد الآخرون يمكن يسجدوا بأسلحته، فيبقى الآخرون دون السجود حتى إذا قام الآخرون أتموا ركعتهم فقام ثم تقدم الآخرون ليجيء في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم بهم جميعا. الصورة التي قال الإمام الشافعي رحمه الله بوافقتها للكتاب وكونها أقوى في مكايدة العدو لأن فيها تفرغ كل من طائفة للحراسة على راحته كما يقولون، بمعنى أنه لا يتقيد لا بصلاة لا جزءا ولا كلا. وثانيا لكونه أعدل، إذ كل طائفة تصلي مع النبي نصف صلاتها وتتمم لنفسها. خلينا هذه الصورة الأولى أقرب من جهات وأرجح عنده باعتبار الشبه بالكتاب وتحقيق هذه الغاية اللي هي غاية عسكرية مقصد في الحرب، وهو جعلوا الباب محصن، جعلوا الجيش على أتم اليقظة في مواجهة عدوه وثالثا لحتى يكون المأموم مع إمامه أخذ قسطا من الائتمام على تعادل وتوازن ومن غير ما يعني نقص بالنسبة للطائفة الأخرى. من الأمثلة في العبادات أيضا أنش نقول هنا ونمر تفسير الاختلاف باختلاف الأحوال ثم فتح الباب لترجيح أحدها بهذه الألوان من ألوان من التعاضد، جانب تعضيد بالكتاب والجانب الثاني تعضيد بالمقصد والجانب الثاني إعطاء المأموم حقه من متابعة إمامه، أشياء معضدات مختلفة تكون بمثابة المرجحات. في من أمثلة العبادة النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، هكذا يقول لي على أي شيء يعمل؟ النهي عام لا صلاة بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تغرب حتى عفوا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة عندما يقوم قائم الظهيرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. تنين الخمس فين تنتين مكملتين الخمس، النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع وعند الطلوع حتى ترتفع، عندك عند الطلوع وأيضا غير، وبالنسبة للغروب نهي بعد العصر حتى تغرب وعند الغروب حتى تغرب أي غيب القرص. فحصل أن تنتين تنتين وواحد الزاوية خمسة وفيها لا صلاة. وتعلمون هذه العبارة من عبارات العموم لأن نفي للجنس، صلاة نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق نفيها تعم في الشرط التي أو الفعل الذي في ضمنها، فعل تهوى إذا كان في سياق النفي لا يفلح الساحر لا فلاح للساحر. فهل فعلا يعني نحمل هذا النهي أنه لا يصلى في هذه الأوقات لا فرض ولا نفل ولا سنة مؤكدة ولا شيء؟ الشافعي رحمه الله يقول لا، لأن فيه أحاديث تبدو ظاهرها مختلف مع النهي. وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني ظاهر أنه إذا صلى قبل العصر فقد ثم يتم الصلاة قبل، معناه صلى موافقا أتم صلاته موافقا لغروب الشمس مصلين في وقت النهي، إذا أدرك ركعة فقد أتم صلاته في وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تصلي، بل حتى وقال من أدرك، معناه إياك إذا غفلت عن الصلاة أو لسبب ما فلتكن مدركا ولو بركعة، بقية الصلاة ستكون في وقت النهي. هذا الحديث يجعلنا أمام حديث النهي بين حديثين مختلفين، لا صلاة هذا ناطق يمريه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة الفرض، هذا في الفرض إذن لابد أن نحمله على محمل المختلف، مادام الصلاة فيها فرض ونفل فلتكون هذا النهي خاصا بالنفل في حين الصلاة خارج عن هذا النهي بسبب حديث آخر أصرح وهو من نام عن صلاة ونسيها فوقتها حين يذكرها، وهذا من أفراده الذي ذكرها في وقت النهي داخل حين يذكرها، إذا كان من إذا كان في وقت النهي فإن ما غير يصلي، لأن الحديث صريح فليصليها حين في وقت ذكرها. قال لنا المحمل أن نحمل هذا على النفي، أن الصلاة على النفي لا صلاة. هنا سؤال رب قائل يقول أي فرق بين الفرض والنفل؟ صحت النفل صحت الفريضة، وإذا كان النهي عن صلاة النفل فليكون أيضا على الفريضة لا فارق بينه. الجواب هناك فرق بين الفرض والنفل، وهذا الذي يعضد هذا اللون من لون الحمل والشحات تعين أن الحمل تجعله المنصرفة إلى الحمل أو القاضية به مطمئنة. هناك فروق كثيرة جدا من أمهات هذه الفروق أربعة الآخر استخرجوها إن شاء الله، فروق الفرض عن النفل كثيرة، هناك منها إلى بضع عشرة فرقا وهي نافعة في أبواب كثيرة، ولكن أمهاتها أربعة. أولا القضاء، وثانيها القبلة. القضاء النافلة لا تقضى، النوافل لا تقضى، هذا صحيح. القضاء علامة الركنية، علامة كون الشيء المخلي لا تقضى، يعني لا تبقى مثلا لو لم تصلي نافلة أنت لا تطلب بقضاء. حتى من قال من الملكية عندنا بقضاء الفجر فإنه قضاء محدد، قضاء محدد، فجر رغيبة وتقضى للزوال، معناه ليس قضاء مطلقا، في دلالة أن هذا القضاء بحسبه لا تمضي. والوتر على القول بقضائه عند مداومه هذا إنما هو من السنة وليس من الوجوب، للقضاء بقوة الابتداء، بقوة الحكم الابتدائي لا يكون إلا هذا من دلائل الفرضية. القبلة في النافلة في السفر لا تجب، لأنه نصا يكاد يكون مجمع عليه أن قوله تبارك وتعالى حيثما كنتم زد حينما تولوا فتم وجه الله نزلت هذه في سبحانه وتعالى ثم هو وهو في السفر يصلي على راحلته أينما اتجهت به. وقيل إنما يلزمه الاستقبال في أولها، قيل مع أنه لا يلزمه، أراد أن يبتدئ النافلة وهو راكب وفي السفر لا تلزمه القبلة، بينما في الفرد لا أبدا، لا بد من أن ينزل على الصحيح ولا بد من أن يستقبل، فلا يصلي راكبا حيث امتجهت به إلا في ضرورة لا لم تبحث عنها، وربما شغلت حتى تخرج الوقت، فهذا شيء في نظر للمجتهد. ثم القطع، معنى النافلة عند بعض الأئمة يجوز قطعها لسبب، بل أحيانا يقول يجوز قطعها ابتداء لأنك أنت دخلتها متطوع فيمكنك أن تخرجها متطوع، كبعض الأئمة الملكي عندنا أنها تجب بالشروع، إذا دخلت فيها هذه من مستثنيات تجب بالشروع، إذا شرعت فيها وجبت. ولكن أحيانا يعني فلذلك لو قامت الصلاة وأنت تتنفل فهل تقطع أو لا تقطع؟ عند من يرى أنها واجبة إذا قطعت لزمك قضاؤها لوجوبها بالشروع، كيف تقضيها؟ حول عند واحد أصبحت واجبة بالشروع، لذلك احنا عندنا لا يقطع المتنفل الذي داخل، يعني ليس الداخل لا يجوز له، داخل وهو يسمع الإقامة هذا لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة هي المكتوبة، لكن لا صلاة محتمل، لا صلاة ابتداء، لا صلاة امتدادا انتهاء محتمل. فليقول الواجب بالشروع تصبح الواجبة إلا المكتوبة، فمن قال إن هذه المكتوبة بالشروع نظر فيها اللون ميلوان النظر، وذلك عندنا هو وخفف لإقامتين، يعني يخفف صلاته إقامة داخل لي خفف ما يقطع فهذه مدايب أخرى، وقطعها إن خشيا فوت أولها وخفف إن لم يكن ذلك خفف، لكن يعني تدخل خايف خايف يفوتك الأول تاعها ماشي الأول اللي في بلد الحرام، يعني تفوتك راك على الأول صحيح. أنا هذا اختلاف أنظار سببه هذا اللون من ألوان النظر، دعونا من السطحية التي تقول هذا هو المتعين، كيف متعين؟ متعين عندك والأئمة الكبار الأفصح الأكثر سدادا في النظر، يعني ما رأوها متعينة ورأوها، ولذلك لم يرد بعضهم على بعض، في رجح الذي رجح عنده بدليله. بقي عندنا باقي شيء وجه آخر من وجوه الفرق، أمهات الفرق قل القطع سل قل والقبلة وجه القفل الأخرى شكون أربع قفل أمهات القطع الله يرضى عليك القيام، وأربع قاف أمهات القطع قطع قيام قاع قبلتهم ونقلت قبل منا قضى قيام القبلة والقطع. قضى قيام القبلة والقطع. أربع قافين أمهات القطع. أمهات لفروق، أمهات الفرق، لنفلنا مع فرضنا بالقطع، لنفلنا مع فرضنا بالقطع. إذن القيام ركن في الفرد، لكن أنت في النفل هل صحيح مخير فيه؟ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم لا يمكن تحملها على العاجز، لأن هذا سقط عنه، هذا قيامك قعدك قيامه، يعني متنفله لأنه صاحب عذر، لا يمكن حمله وتقيده بأنه إذا كان عاجزا. فلذلك عندنا الذي صلى من قعود الفرد وهو قادر صلاته باطلة، ترك فرض. قوموا لله قانتين، صلي قائما فإن لم استطع فقاعدا، فإن لم استطع فعلى جنب. وهذا حديث كان لا بد من تخصيصه بالفريضة على الصحيح، إن هذا جين النبي صلى الله عليه وسلم تنفل من القعود وجعل الفضيلة هذا على النصف، فدل على أنه في النفل غير لازم، خصوصا أن الإنسان لا يكون دائما عاجزا، قد يكون عنده تعب، والتعب ليس من صور العجز. فإذا تحولك بالعجز في النافلة إذا طال القيام جائز الابتداء، لكن في الفريضة لابد أن تغالب لتقوم. تتعجز فيجوزك أن تستند سواء على منفصل أو على متصل منك قعودا. كما خرجنا هذا الخلاف اللي كان، إذن فالنهي هنا يحمل على النهي عن صلاة النفل، إيقاع النفل، والأخرى ويبقى الفرد على أصله في أنه الأوقات فيه كلها أوقات صلاة، أوقات إيقاع للصلاة. السبب هو هذا الحديثين الذين يدني بأن الإنسان يصلي صلاته لكي يدركها ولو حصل أن صادفت وقت النهي، فلا يدخل في هذا، وهذا حديث. نعم. كذلك أيضا من صور الخلاف اختلاف الحديث التغليس والإسفار بالنسبة لصلاة الفجر. فقد جاء حديثان مختلفان ظاهر، أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر، وهذا رواه الخمسة يعني أربع السنن والإمام أحمد، أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر، فهذا يدل على ترغيب في الإسفار. قال الإسفار ما هو؟ نقاط. نرجع الحديث المقابل الذي يبدو مخالف لهذا، أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته بغلس، أو كان يصلي بغلس. أو الحديث الآخر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فيخرج أي النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس، وفي رواية البخاري لا يعرف بعضهن بعضا من شدة الغلس. وتصور أنت النساء يتم الصلاة مع رسول الله ومرجع ومع بعضهم لا تميز الواحدة منهن أختها بسبب الظلام، بسبب معناه هذا إيقاع الفجر في أول وقته، والإسفار كسمي يبدو أنه في آخر وقته، أنا قرب الإسفار. هذا الظاهر في الحديثين إذن يبدون مختلفين. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا بد من الجمع هنا بين الحديثين أو ترجيح أحدهما. نقول لك شو الأول هو الجمع. قال الجمع ممكن بواحد صورة واحدة، وهي أن نفسر الإسفار بالخروج، يعني أسفروا خروجا بالفجر وليس ابتداء. يبدأ بغلس وينتهي مسفرا، هذا يقتضي طول القراءة طول صلاة الفجر، فيكون أسفر الفجر معناها أطيل القراءة في الفجر ولو لحقكم الإسفار، فيكون فيه ما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الفجر قال أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت هنا أي القيام للقراءة، وقد قصد هذا بقصر الركعتين، فجاءت القراءة على طول في الفجر عوضا من الركعتين، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودين صلاته. وإذا كان مشهودا فينبغي أن تطيل زمن الشهود. إذا كان محضورا من ملائكة الله فبقدر ما تطيل يقيم ملائكة الشهود من حولك، هذا فيه أدعى، فيه أدعى إله. فقال هذا ممكن من حمله على هذه الصورة، فيكون تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد به. ولكن هذا يشوش عليه هذا الحديث اللي في سبق، وهو إن كنا يخرجنا وما يعرفنا من غلس، يدل على أن الإسفار ما حصلش. هذا يمكن أن يحمل على بعض الحالات ويمكن يحمل على عمومها، فنحتاج إلى فك آخر وهو الترجيح. قال الشافعي رحمه الله: نرجح التغليس أولا لكثرة ناقلي الترجيح بالرواية الذين نقلوا، وكونه موافق للقرآن والسنة في مطلوبية إيقاع الصلاة في أول وقتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذه ليس فقط أقيموا، حافظوا. هناك عندنا حفظ الصلاة والمحافظة على الصلاة، فحفظها في ذاتها بالإتيان بما ينبغي فيها من كمال الأداء ظاهرا وباطنا، والمحافظة عليها تعلق بإيقاعها في زمنها والاستعداد لها بتمام الطهارة والحرص على أن تكون في جماعة إذا كانت فريضة وإلى آخره. محافظة وحفظ، حفظ المبادرة إليها في أول الوقت لشيئين: للتعرض لفضل الله بالمبادرة لطاعته، وعجلت إليك ربي لترضى، وثانيا خشية الفوت بالموت. يقول أهل العلم: وإن كان الفرض موسعا في وقته وزمانه ولست تحاسب إذا أخرت في عن زمن الفضيلة إلى زمن دونه، ما دمت في الزمن الموسع في الركن فإن أهل الفضائل هم أهل البدار أو البدار، أهل المبادرة. فرجع الشافعي بأدلة المبادرة والمسارعة وإيقاع الصلاة في وقتها، وكون الناقل للتغليس أكثر، وكون دليلها أسرح، هذا واحد. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالإسفار النهي عن الصلاة عند الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب، وتأخيرها الفجر الصادق الذي يعقبه الإسفار، لأن ظلمة الفجر وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا الفجر يبدأ بخيط إنارة، خيط يطلق على أرق إنارة ولكن يعقبها إسفار، بينما خيط ذنب السرحان كما يقول أهل ابن واقيس الذي يكون مع الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، تكون إنارة في الأول وكان الفجر كان قرب الإسفار ثم تعقبه ظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا، معنى احذروا الإسفار الكاذب، أسفروا جدا، وهو ذلك الفجر الذي يعقبه الإسفار، فهو وقت صلاة الفجر. الإمام الشافعي رحمه الله يستحضر كل هذه المرجحات ليقول لك إنك حين تمعين يرتفع الخلاف بين النصوص المتقابلة، بل سيكون سببا لألوان من استخراجات اللطاف ومعاني غايتين في الكمال والسنة. ثم أيضا في باب العبادة أيضا، نعم زيد نشي ولا يعني في العبادة، أيضا هناك قل، نعم واضح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلون القبلة بمول ولا غائط، ثم رؤية صلى الله عليه وسلم مستقبل بيته مستقبلا قبلة في بيته، نعم غسل الجمعة. فهذا الحديث فيه أيضا أن المسألة يمكن فكها كما قال الشافعي بالصحراء وبالكنوف، معناه أنها تحملها على حالين: هذا النهي عن الاستقبال حين يكون العراء ليس بينك وبين قبلتك شيء، لكن الأمر في الكنوف مختلف. ولذلك هناك من لم يجع بهذا من الصحابة شهد، حتى قال: كان الكنوف مستقبلة في الشام، فكنا ننحرف ونستغفر الله، ننحرف عن القبلة ونستغفر، فكان من يراه عامة في الكنوف وفي الصحاري، أي في الفضاء وفي موارد. إذن مسألة لا لكن الشافعي رحمه الله يقول هذا أشبه بين يكون متجه. ثم عندنا فضيلة غسل الجمعة. قول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مع وجود ما يدل على أن هذا الوجوب ليس كذلك. تلي نصوص أخرى، من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فقد أصاب السنة. هذا حديث لم يذكره الشافعي لأنه ليس على استطيع أعتقده لم يروه، ولكن ذكر شيئا آخر وهو أن سيدنا الخطاب كان يخطب في الناس أو يخطب الناس، فإذا به يعني يستقبله أو يرى رجلا داخلا متأخرا، فقال له يعني لماذا استئناء؟ فقال له أنا شغلت في السوق وكذا إلى آخره، فرجعت إلى البيت سريعا توضأت ثم دخلت. قال وهذه أيضا يعني لم تغتسل؟ فقال ثم قال وادخل ثم صلى. فهذا الصنيع من عمر اللي فيه استنكار من جهة وإقرار من جهة، استنكار حتى لا تضع سنة في مقام البيان والناس يسمعون، ثم بيان أنها ليست بواجبة. فدل إذن لابد أن نقف عند واجبة على كل محتلم، أن هذا الوجوب غير وجوب الفرائض، وهو الذي جعل الشافعية من بعد يستخرجون كغيرهم صفة اسمها الوجوب السنة أو الوجوب على السنة، وهم يسمى بالسنة المؤكدة، يسمى وجوب السنن. وهذا تعني مالكية أيضا تقول هذا شيء واجب وجوب السنن، أي أن في السنن مؤكدات مطلوبات، يعني الإنسان قد يلام على تركها خصوصا إذا كان تركها رأسا، فهذا منها. فيقول هذا ليس كوجوب الفرائض التي لا، لأنه إذا قلنا واجب كوجوب الغسل من الجنابة لا يمكن أبدا أن يقره عمر على أن يصلي معه، لا بد من أن يبين له خصوص الناس يعرفون، والناس معه لا أحد أنكر عليه ولا أحد، ولم ينقل لنا ذلك مع الاشتهار، فدل على أن مسألة تجب بمعنى تتأكد، وحفظ هذه الألفاظ لا بد لها. ومن النص الآخر وهو نص صحيح، من توضأ لجمعة فبها ونعمة، معناه وضوء صحيح، يعني جمعته لا تتوقف على الاغتسال. فلذلك أجمع أهل العلم على ذكر الغسل هنا في باب الفضائل، الغسلات الفضائل وليس من غسلات التي موجباتها فرضية كغسل الجنابة ونحو ذلك، الغسل الحائض والغسل التي تكون مفروضة. ثم عندنا في باب العبادة صيغة التشهد، نسيت ما قلت وأنا حفظ الله أتذكر لكم ثم تتذكرون، أفلا تتذكرون. صيغة التشهد، ورد في صيغ التشهد أزيد من سبع صيغ أو ست صيغ، هذه مما صح. الصيغة التي رواها سيدنا الله بن مسعود وابن عمر وغيرهما من الصحابة، كان صيغة رويت عن عمر رضي الله عنه وكان يعلمها الناس على المنبر، والصيغة هي هذه: تحيات لله، زاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة صح أن عمر الخطاب كان يعلمها الناس على المنبر، يعني يقول الشافعي رحمه الله هذه الصيغة تترجع على غيرها من وجوه. أولا لأنه اختار رضي الله عنه كان يعلمه على المنبر الناس يسمعه، يعني لو عرفوا أنها قاصرة عما صح عن رسول الله، وفيهم طائفة من الصحابة لصححوا لها أو لأضافوا، لا يمكن الصحابين يسكتوا واحدة. ثانيا أنه نظر في الصيغ الأخرى فوجدها متقاربة من حيث المعنى، موضوعها تعظيم الله جل وعلا وأوفاها بالتعظيم، هذه الصيغة. الوفاء بالمقصد التشهد، وكونها كانت تعلم يعني إعلام فوق المنبر ومن خليفة ثانية وهي مصدرها واحد، قال هذا يدل على رجحانها إلى تقديمها، كون هذا النص فلا تحتار، ومن قدم غيره جاز. يقول هذا من وجوه التقديم، أي تقديم الجائز، قال هذا مرجح لاختلاف الأوجه ثم يقول مثلي رب سائل يسأل السبب تاع الاختلاف. النبي علم كلا صيغة، قال هذا في احتمال أن يكون التيسير في باب الصيغ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد كما يعلم الصورة فلا يعني يعلمها بالنص، وإنما نظر له بقضية الأحرف على القول بأن كان فيها تجويز القراءة بالمعنى على تجويز الشفي في الأوائل. هذا وجه من الوجوه التي ذكرت، ذكرت في معنى أن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، ذكر فيها حوالي 36 وجها. احتقل بعض العلم أنها مشكلة، الحديث مشكل معنى تكافأت فيه هذه، حتى لا يمكن ترجيح بعضها طبعا. وسيدنا ابن جزي رحمه الله في الطيبة قل سيدي وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله ب70 مهونة، والقول في هذه أن اختلاف أوجهه وكونه اختلاف لفظ أوجهه، والقصد من اختلاف أوجهه وقيل إنه اختلاف لفظ وهذا أوجه، وهذا أوجه اختلاف وجوه معنى اختلاف معاني، اختلاف معاني تؤدى بها بألفاظ، ولكن اختلاف لفظ هذا أوجه، هو اللفظ هذا ما روي بالأسانيد وما كان قبل أن يقع نسخ الرخصة عند من قال بنسخها، كانت رخصة الحروف قراءتها كان رخصة، فما بقي هذا وهو منها لا يمكن ادعاء أنه كل الأحرف من أول ما نزل إلى آخره، هذا جملة منها وهي التي حفت بالإسناد، وما عداها مما شذيد أو مما لم يروى هذا لا شيء فيه، لأنه لم يصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تستزيد ربي وأسأله التخفيف لأمتي وأقول إن في أمتي الضعيفة والغلامة والهمة والشيخ يعني والمرأة العجوز، وهؤلاء إنما يطلب التخفيف معهم في أداء اللفظي وضبصه كاملا بالحرف، دفع الحرج يعني في الابتداء، ثم نسخ هذا النوع من الترخص لما تمكن الحفظ ووجد الحفظة ووسست جماعة الصحابة الذين يقرؤون خذوا القرآن عن 4 خذوا القرآن عن 6 كما في بعض الروايات، وتكاثر الحفاظ فأصبحت المسائل تستقر وانتهى هذا اللون من ألوان الخلف الذي كان مرخصا به. يقول رب كان النبي يسر معهم على تعليمهم التشهد بهذا اللون من ألوان التلقي في أن يقولوا وهم أهل فصاحة ما داموا ليخرجون عن المعاني، لأن حتى الرواية بالمعنى تجوز لعالم بما يحيل المعاني عن وجوهها، وهذا سيجيئنا المذاهب إن شاء الله، وبهذا تختلف الألفاظ أحيانا. فقال هذا الاختلاف فيه سعة، وهذه راجحة لكونها معلمة من رسول الله وكونها جامعة لمقاصد التشهد، وهو الألفاظ الأربعة المباركة تحيات لله الزاكيات طيبات الصلوات لله شهادة 4 كلها فيها تأكيد أنها لله، وهذا في الحقيقة التشهد خلاصة الصلاة، خلاصة الصلاة، والخلاصة متى تكون في خاتمة المجلس حين تنتهي من عبادتك وتستريح جالسا تذكر كل شيء فعلته من قبل عملا فعلته فعلا لتعيده قولا، فتقول ما فعلت قبل من تحيات أعيد فأؤكد هي لله، قيام ركوع سجود هذه تحايا، هذه صور من تحايا كان الناس يعني في أزمنة ما يقدمون عليه لجهات أخرى باستحقاق ما يستحق بالطبع لا يستحق أن يسجد له إلا الله جل في جلاله، فقل هذه التحيات المعظمة والمعظمة لمن تؤدى له هي لله تعيدها، والزاكيات من الأقوال أو من الأحوال، زاكيات الأحوال خشوعك تحنفك تقربك خشيتك شعورك بالأنس والذكر لألوان زاكيات من الأحوال، أحوال زاكية هي لمن لله، لمن تخشع لمن تنيب وأنت في صلاتك، لمن تناجي تجعل نجواك له، الطيبات من الأقوال قرآنا ودعوات وتسبيحات، الصلوات دعاءات مرفوعة الصلاة صلح عليه مدعو، إذن الصلاة لا تخرج عن كونها تحايا وزاكيات أحوال وطيبات أقوال وصلوات وأدعية، والكل لله، صلي لربك. تعيد في تشهدك قولا ما قدمته فعلا لتجيء الصلاة متطابقة لسانا وحالا وجنانا وأفعالا وأركانا. التشهد شهادة منك لله بالوحدانية واستحقاق ما مضى من ألوان التعبد، أن كل شيء تصنعه لله. ثم بعد تسلم على الذين هم على درب الصلاة، السلام عنه على عباد الله الصالحين، والصلاح الموافقة بالطاعة والتوحيد. الذين كانوا يصلون ويحيون ربهم على وجه التوحيد يرفعون إلي أدعيتهم، السلام علينا وعلى، تسلم على المصطفى. ثم تستمر لتتشهد إلى وحدنا ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية لربي لنا وأول العابدين وأول الحامدين وسيد القانتين صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخر. باقي شيء أمثلة من العبادات؟ العبادات ها؟ ف وش التي ذكرها هنا؟ كيف قراءة الفاتحة؟ يفقره ما تيسر من مع لا صلاة اللي لم يقرأ، لكن نريدها في السنة. هذا الترجيح من حيث النظر في المتن نفسه في النص، يعني التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله، يعني ما دفعنا أن يكون هناك هذه أشياء صفات، ولكن إذا نحملها على على على التأسيس أولى، ولو أن تكون من الواو حملها على التأسيس أولى من حملها على التأكيد، يعني لو كانت مؤكدة لكانت فيها تأكيد شيء سابق، يعني هذا تأكيد وتقوي، لكن حملها على هذا الانفصال الذي في السماء لكم أن كل واحدة منها تعني شيئا، وهذا في الصلاة الدولة أولى. يقول العطف هو أنسب، قلنا لو إحنا هذه رجحت بسبب الأخرى. ثم التأسيس لا يمنع عدم الواو هنا، لأن الصفات حين تجري على غير الموصوفات المقدرة، اللهم إلا أن يقال إن التقدير أيضا هو أيضا يعني تالي وليس أصليا، لأنه الظاهر مقدم على المقدر. تابع سيدي هو يعد ذكرنا سيدي قولش ارفع صوتك، لا في الحديث هنا لا نتكلم الآن على الأمثلة التي يقع بها الاختلاف لأن يتفهموا عنا هذه المسائل. بقي هناك في الصلاة لم يبقى، ننتقل إلى القول. قول صلاة القاعد، إيه صلاة القاعد صحيح، صلاة القاعد معناه أن الإمام إذا كان لعلة صلى قاعدا، فقد جاء في الحديث صلوا إذا صلى الإمام قاعدا أو جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، إنما جعل الإمام ليجمع به، والحديث صحيح. وهذا له سبب، هو النبي صلى الله عليه وسلم أصيب سقط عن دابته فشحج صلى الله عليه وسلم في رجليه، فصلى بالناس جالسا فصلوا قياما خلفه، فأمرهم بأن يجلسوا متابعة له، وقال الحديث وقرره بصيغة المتابعة، إنما جعل الإمام ليجمع به. هذا الحديث وجدنا حديث يبدو معه مختلف، هو النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده بالحياة وفي مرضه خرج من سجى في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، فوجد أبو بكر يصلي بالناس، فأبو بكر رآه خارجا فتأخر، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له على الشكاوى قدم، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله. أبي جعفر هذه قراءة أبي جعفر لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، جعفر من العشر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا للعلة، وصلى أبو بكر قائم إلى جنبه، والناس يصلون بصلاة أبي بكر قيام، وتمت الصلاة ولم ينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي قال صلوا. فهناك من لجأ إلى إلى النسخ. قال هذا متأخر بالقطع، نمساس في آخره. قالوا هذا يترجح بأدلة أخرى إضافية رغم وجود التاريخ، وهي أننا رجعنا فوجدنا القيامة في الفرض ركن ونصوص كثيرة، وأنه لا يعذر أحد من قيامه إلا بعلة. فإذن قيام الإمام هو قاعدة للعذر، فكيف نترك فرضا لفرض عارض، فرضا أصلي لفرض عارض؟ ما هو الفرض الأصلي؟ أنك تقوم في الصلاة في كل الأحوال، صليت إمام، صليت منفرد، صليت مع جماعة. والفرض العارض هو المتابعة بالائتمام، إذن فرض عارض وهذا فرض دائم في الأحوال كلها، فهذا يكون عاضدا مع تأخير، مع كون هدف متأخر عن عن عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا جلوسا أجمعون، فيستفاد منه تقوية أنه لا متابعة للإمام من الإمام، أن الإمام لا يحمل عن المأموم الركنة، لأن هذا يقاس عليه نظائره، وهذا عندنا مضطرد. الإمام إنما يحمل عن المأموم السنة، أن يحمل عنها، لو لم يفعلها المأموم وفعلها الإمام فإنه ليس جد وحده للنقص، يتابع. مثلا الإمام ترك لم على القول بسنية القراءة بالنسبة إليه ما قرأ، فإن الإمام يحمل على القراءة خصوصا في مذهب من لأن يجعلها سنة. مثلا لم يتشهد والإمام تشهد، هل نقول هذا عيد صلاتك؟ لا، حمل عنه ذلك. لكن الأركان لا يحمل، مثلا الإمام صلى خلف إمام، الإمام ركع هو ما ركع وانتظر إلى أن يسجد الإمام فسجد معه، نقول له بعد سلام إمامي قم لأداء الركعة كاملة، نقول له فاته الاقتداء فيلحقه في السجود بسبب ما ذهل عن المتابعة، أصابته شيء فتوقف حتى انتهى الإمام إلى السجود، فإنه يتابع ثم يقضي، إذ لا يحمل الإمام عن مأموم الفراغ. ومن هذه فإذن بدليل فرضية القيام مطلقا وكونه إنما فرض بالمتابعة، أحيانا حتى على القول بالمتابعة أننا نجلس معه ونترك معه الجلوس لأجل المتابعة، هذا نسخ، يعني تأخر حديث الذي يدل على النسخ، إن لم نقل هو نسخ فهو دال على النسخ، ثم تجي المعاني الأخرى فتعضد هذا اللون من ألوان الترشيح. نعم، ننتقل إلى باب المعاملات. من المعاملات في باب البيوع، نعم في باب البيوع، أورد الإمام الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل يد بيد، من زاد واستزاد فقد أربى. ثم يجيئنا حديث أسامة بن زيد: لا ربا إلا في النسيئة، لأن لا تبيع الذهب بالذهب متفاضلا، لأنه هذا ربا فضل. مفاضلة بين هذه الأجناس المتحدة المذكورة في الحديث وما ألحق بها عند بعض العلماء الفقه، ربا فضل، زيادة فيه فضل، تحد الجنس ذهب الذهب فضة بالفضة، لا تبايع بينهما إلا بشرطين: المثلية والتقابض. فجاء حديث أسامة بن زيد كلاهما صحيح: لا ربا إلا في النسيئة، فوقع خلاف ظاهري بين النصين، يقول لا ربا إلا في النسيئة معناه لو حصل التفاضل مع التقابض من وين التأخير جاز، لأن الربا على حسب ظاهر النص هنا أنها في النسيئة أي في التأخير، فلو بعتك الذهب بالذهب مفاضلة معناه أنني قلت لك هذا كيلو ونصف بكيلو جرامين في فضل زائد، ولكن مقابضة بدون نسيئة، ماشي على أن تقدم لي هذا بعد كذا وكذا. قال سيدي هذا جائز، ظاهره جواز على حديث لا ربا إلا في النسيئة، لأن احنا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم كما جاء في الحديث نفسه. فجاء حديث لا ربا في النسيئة، فكأنه لو قلنا بالنسخ، لو تبت التاريخ قلنا بالنسخ، قلنا هذا نسخ ربا الفضل وبقيت النسيئة، ربا النسيئة وحدها هي المحرمة، كيف نجمع إذن؟ قال هذا الحديث يمكن تخريجه لا ريب إلا في النسي رغم أنهم صحيحين ما أنه في نفس المستوى قوة. أن أسامة بن زيد إذا ما قرن بمن روى ربا الفضل خصوصا وقت الحكية فيما بعد الإجماع على أن ربا الفضل محرمة حكى غير واحد أنهم أفاضل كبار من كبار الصحابة وطولهم صحبة في حين زي أسامة بن زيد دونهم في المقام. هذا نوع الملاحظة الأولى. ثانيا حديث لا ربا إلا في النسيئة ممكن نحملها على محمله لكي يوافق لأنه دام كان الجمع جمع به. الجمع الأول هو تخريج الحديث على المبالغة في الحصر. إنما الربا في النسيئة خرج مخرج المبالغة في النهي بمعنى أنه إذا كان ربا الفضل محرم فإن المحرم الأفضح هو ربا فيكون تخريج على المبالغة. وما خرج على المبالغة لا يؤخذ بمفهومه. كل مثلا لا ربا إلا في النسيئة مفهومه أن غير ربا النسيئة وهو ربا الفضل جائز هذا لا يؤخذ بمفهومه. عندنا مفاهيم المبالغة لا يؤخذ بها في مذهب المداعي عندنا والأخذوا بالمفهوم في المذاهب ممتنعون إن خرج مخرج الغالب عندنا حامحنا الغالب كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها خرج مخرج المبالغة مخرج الغالب الغالب غير المبالغة الغالب كفي حجوركم وربائبكم التي في حجوركم هذا لا مفهوم له إذا كانت الربيبة في غير حجرك تربط في حجري بها الأول أو في حجري غيرها أو خالتي فإن تجوز لك لا هذا الغالب أن الربيبة تكون في حجري الزوج أمها الثاني أو تخذ صغيرة فتكون هذا الغالب فما خرج من خرج الغالب لا يخذ بمفهومه أخذ به الظاهرية كما هو معلوم. ثم وما جاء مشنعا به شنيع ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا هل تاخذ بمفهومه تقول اذا اردنا البغاء جاز هذا جهه شنيع كيف تكرهها وهي في هذا الحال من اراده الطهر شنيع فلا يؤخذ بمفهوم. ومنها الحديث ما خرج مخرج التغليظ ان ربا النسيئه شو انتبه معي أضاف الفضل إلى المطل معنى أن المرابي هذا مع النسيئة شيء يدير يأخذ الفضل الزائد ويزيدك مطلا في الزمن فيضم ظلمين فهو كان إذا لم يكن شيء محرم فإن درجة الربا النسيئة لأن المحرمات درجاته أيضا لذلك قال العلمي المحرم نسيئة محرم بذاته والمحرم الفضلي لسد الذريعة النسيئة هو فوت ولكنهما المآل واحد فقال هذا يحمل على هذا قال ويمكن حمله على شيء آخر وهو أن أسامة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ولم يسمع السائل أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصنفين إذا اختلفا فقال لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت الأصناف فيكون مخرجا على اختلاف الأصناف مثلا حين تبيع الذهب بفضة هذا الفضل جائز ولا لا جائز ولكن مقابضة معناه يدا بيد لا يجوز أن تكون في زمن آخر أن تدخل الزمن في هذا التفاضل إن قوله لا ربا إلا في النسيئة للجمع بينه وبين هذا هناك مسلك الأول قلنا تخرجوا على الصيغة أو تخرجه على الوارد الملابس احتمالا أنه ورد على سؤال مختلف فسمع أسامة وهذا يحصل علماء الحديث سيدنا الشافعي رأى مسند تعرفون مسنده وروايته في الحديث ويكفيكم أنه تلميذ مالك بشهادة مالك قال ما جاءنا قرشي أعقل من المطلبي ما جاءنا شيء طالب أخذ عنا أعقل من هذا الرجل هذا شهد له بالعقل غير واحد حتى قال بعضهم أتي نصف عقل أهل الدنيا هذا المريسي بشر المريش ومن هو في الجدل والكلام ومخالف له شهيد له. قال الرجل أوتي نصف عقله على الأرض. سيد ذكر في مناقبه شافعي رحمه الله. ومن حكمه حتى نخفف هذه الفاصلة، يعني تدروا الفاصلة في الإشارة، ندروا الفاصلة هنا بما تيسر. فاصل وهو الشافعي رحمه الله جي قيل له لما نراك أحيانا شبه منقبض وأحيانا شبه منبسط شبه. قال هذا المقام لا تنبسط ولا تنقبض وكن بينهما. قيل له لما؟ قال إذا انبسط كان مدرجة للسفهاء إليك مجلبة لقرناء السوء، وإذا انقبضت كان مدعاة للجفاء جفاء الصاحب. فلا تنقبض، كن بين المنقبض والمنبسط. وهذا مقام بين منزلة بين المنزلتين، مش ذات المعتزلة، هذه في السلوك منزلة بين المنزلتين، وسط حميد، لا تكون بطرا غاية في المسط ولا تكون عبوسا مقطبا جافيا، كن بينهما. وهذه البينية تعطيك جمالية غاية في الاعتدال والتوازن. رحم الله الإمام الشافعي وعلى درجته، وفهمنا فيما ترك من ميراثه الغني، وجعلنا من أوليائه في الدنيا والآخرة. نعم سيدي، باقي شوية فيكم، شوية شوية قربنا في آية القرآن. نعم قل البيعان بالخيار. نمشي سيدي، نزروا شوية. البيعان بالخيار، بل مفترق البيعان بالخيار مع حديث لا يبيع أحدكم على بيع أخي. التعارض بينهما من أين يظهر؟ يعني بالخيار ما المفترقة عندنا الافتراق، أو الخيار خيار، خيار مجلس وخيار شرط. ما لم يفترقا بإنفاذ الصفقة، سيدك المجلس وخا مجلس، إن مجلس التبايع، إذا انفصل المتبايعان على إنفاذ الصفقة أو على كونها بالخيار لأحدهما، وهو ما يسمى بشرط الخيار. فخرج إما منفذا للبيع أو على شرط البائع والقابل المشتري، فخرج على أحدهم. إذا خرج بيدين جاز للرجل أن يبيع على البيع، لأنه البيع نفد إما بشرط وإما بمجلس. هذا محمل الأول محامل أنا، لكن لو لم يتم بمعنى أنه كان كان في خيار خارج المجلس، كان في فترة الخيار، ثم جاء الآخر إلى بائع أو مشتري ليقول لي هذا تنازل ولك كذا، وليقول لك أزيدك وتترك لي أعده، فهذا لا يجوز، هذا فيه بيع على البيع. وما يشبهه أيضا الخطبة على الخطبة، لا يخطب أحدكم على خطبة شيء أخي. متى يحرم هذا النائب؟ يعني الجمع الناس يسمونه بتفريق المحامل، أن يحمل النهي على حال دون حال، فيكون النهي عن الخطبة على الخطبة إذا حصل بالنسبة للخاطب ومخطوبة ما يسمى في العرف خطبة. هذه الأشياء التي نرجع إليها كيف ما حصل. إذا ليس الركون فقط، قال الشافعي، لأن مجرد الركون لا ينضبط حتى تعلل به الأحكام، إن يحس منهم نوع ميل ركون لا ليس كافيا. قال ودليل ذلك أن الصحابية فاطمة بنت قيس لما طلقت خطبها أكثر من واحد، معاوية وأبو جهم، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره، فأشار عليها بالزواج من أسامة. الحديث هو هذا، كون خطبها أكثر من واحد، إذن هذا خطبة على خطبة، فلما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما حصل للواحد منهم القبول الذي يسمى، الذي يجعل منه هو خاطبا ومنها مخطوبة، وهو إذن أهلها أو الترحيب به باعتباره قبيل، أو ما يكون في العرف دليلا على أنهم قبلوا به وخاطبا وهي قبلته أو قبله باعتباره مخطوبة. أما حين لا يكون شيء من هذا، فيجوز لك أن تخطب على الخطبة وليس هو مما فيه النهي، ليس مما فيه لا يخطب على خطبته أخي على خطبته التي حصلت فعلا وحصل من أهل البيت أنهم قبلوه وأدينوا له يعني بأن يسوي المسائل. ونحن إن شاء الله الاعتراض إذا بلغك هذا فلا ينبغي، ما إذا لم يجيبوه بشيء والإشارات كانت ضعيفة وجاء الآخر يريد أن يقدم نفسه للخطبة فهذا جائز ولا يكون موردا للنهي. شد الدقة في الحمل، لأنه كيف تفعل مع صنيع رسول الله ومع قول الخطبة أحدكم على خطبة، لابد بأن يحمل على محمل المختلف وإلا لتناقضت السنن، لابد اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، وتعن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا وجعفرنا على من ظلمنا وصنع على أبنائنا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم جعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعل لنا حجة يا رب العالمين، اجعل لنا حجة يا رب العالمين، حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اختمنا بما ختمت به للصالحين من عبادك في الخير أيامنا وسعدها يوم لقائك. آمين آمين، الحمد لله رب العالمين، اغفر الله لنا ولكم.